السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الجديد القديم، هذا لقاؤنا كل خميس، كان لقاء للإجابة على الأسئلة والفتاوى، ثم كان الرأي أن نحوله إلى لقاء علمي مفيد نشرح فيه علما من العلوم أو كتابا من الكتب لتكون فيه فائدة علمية، يعني ليست مجالس متخصصة بالقدر الكبير. سنحاول الموازنة بين أن تكون مجالس علمية مفيدة لمن يريد أن يطلب العلم، وتكون في نفس الوقت أيضا لغتها سهلة ومبسطة لتفيد عموم المتابعين. وفي آخر اللقاء إن شاء الله إذا كان في أسئلة أو فتاوى نجيب عنها بإذن الله عز وجل، حتى أيضا لا نقطع الأثر القديم أو الباب القديم اللي كنا فتحناه اللي هو الإجابة على الأسئلة والفتاوى. وبالتالي كما قلت وقع الاختيار من الشباب على أن نتكلم في علم العقيدة، واخترت أنا متن العقيدة الطحاوية. وبالتالي كما أقول هذا هو نفس مجلس الفتاوى، لكن أردنا أن احنا نضم إليه جلسة علمية سيستفيد منها إن شاء الله عز وجل طلبة العلم المبتدئين، الغلابة اللي زي حالتنا كده، والمتخصصين يعني ممكن يراجعوا أو يعني يفتكر بعض المعلومات بس، والعامة أيضا سيستفيد إن شاء الله. نحاول قدر الإمكان أن اللغة تكون سهلة وميسرة، وآخر اللقاء ستكون الإجابة على الأسئلة والفتاوى اللي هو العنوان القديم لهذا المجلس. وقلت مجلسنا في باب في علم العقيدة، والكتاب الذي نتناول التعليق عليه هو كتاب أو متن العقيدة الطحاوية. طيب، أول حاجة، في بعض الناس ممكن يستغرب شوية من كلمة متن وشرح وحاشية وتعليق ومنظومة، اصطلاحات قد تخفى على البعض. فالمتن هو عبارة عن كتيب صغير، كتاب صغير في علم من العلوم يجمع أصوله ومبادئه، يعني مش كتاب موصل، مش كتاب مفصل ولا فيه شرح مطول، وإنما هو كتاب صغير. لذلك متن الطحاوية اللي احنا بنتكلم فيه ده عبارة عن كتيب صغير كده، فيه له بعض الطبعات عبارة عن كتيب صغير كده بحجم كف الإيد وخمسين ستين ورقة، كتاب مختصر خالص بيجمع عناوين رئيسية في أصول الاعتقاد، ده مسمى المتن. في شبيه له اللي هو المنظومة، المنظومة اللي هي برضو كتيب صغير بيجمع في علم من العلوم بيجمع أصول العلم وقواعده ورؤوس الأقلام فيه، ولكن من خلال الشعر، من خلال الشعر، فده اسمه منظومة. طيب المتن أو المنظومة، لما نيجي بقى أحيانا بعض العبارات في المتون بتبقى العلماء بيسموها مغلقة، يعني صعبة ما تستوعبهاش أو مجرد المتن، فبنحتاج إلى تفصيل. فالتفصيل ده إن حد يجي على المتن ده يفصله ويوسعه ويذكر الأدلة، وإذا كان في خلافيات وإذا كان في أقوال وإذا كان في استدلال، أو المنظومة نفس الكلام، في كتاب بيمشي مع المتن أو مع المنظومة كلمة كلمة ويشرح ويفصل، فده بنسميه شرح. وهنتكلم دلوقتي عن شروح المتن اللي احنا بنتولى التعليق عليه ده. هو الجلسة دي مقدمة، لن ندخل في المتن، مجرد تعريف بس كده علشان من الأسبوع القادم إن شاء الله تكون الدنيا واضحة. فده متن وده شرح. طيب في حاجة تالتة اسمها الحاشية. يعني إيه حاشية؟ يعني واحد كتب متن مختصر وواحد كتب شرح مطول اتكلم عن كل كلمة في المتن فصلها. يجي واحد تالت بقى يشوف ان الشرح ده كويس، ولكن في بعض الاجزاء الشارح يعني ما اعطاهاش حقها او لم يفصل فيها، او في بعض المعلومات مش على كل كلمة في المتن، ولكن بعض الاشياء في المتن محتاجة تفصيل شوية، فيضع شيء اسمه الحاشية. يعني حاجة اضافية كده على الشرح، لا يعلق على المتن كلمة كلمة ولا على الشرح كلمة كلمة، ولكن على بعض الاشياء كده. عارف انت لما يكون كتاب دراسي عادي وانت تيجي ايه تحط تعليقاتك كده، فتعليقاتك دي انت ما بتعلقش على الكتاب كله، انت بتعلق في كل صفحة كده على سطر معين على كلمة معينة، فده اسمه الحاشية. فده المتن ومعاه المنظومة اذا كان شعر، والشرح والحاشية. فالكتاب اللي معانا ده بيسمى متن، بيسمى متن، اسمه متن العقيدة الطحاوية أو متن اعتقاد الإمام الطحاوي زي ما سماه في كشف الظنون. طيب كتاب متن العقيدة الطحاوية ده نقدر نسميه إنه كما أحب أن أقول يعني منطقة ألغام. يعني إيه منطقة ألغام؟ منطقة ألغام للمتابعين المهتمين قوي بالخناقات اللي بتدور او غير المتابعين، الاشاعرة واهل السنة والسلفيين اكيد سمعتوا المصطلحات دي. تخيل انت بقى متن العقيدة الطحاوية ده داير عليه خناقة، داير عليه شكلة. السلفيين او مدرسة اهل الحديث او كما تسمى يعني، او المدرسة السلفية او كده، بيقولوا ان المتن ده تبعنا، المتن ده متن العقيدة الطحاوية ده تبعنا على العقيدة السلفية. والأشاعرة بيقولوا ان المتن ده تبعنا، المتن ده تبعنا. فتخيل انت اتنين المفروض ان هم مختلفين بيتخانقوا على المتن، وكل واحد بيقول ان المتن ده تبعنا. طيب علشان برضو زي ما قلنا العبارات تكون سهلة ومبسطة، ممكن بعض اللي معانا يكون مش مستوعب يعني ايه السلفيين ومدرسة اهل الحديث والاشاعرة والماتوريدية، كلمة بتيجي معاها كده، مين هم دول؟ هو احنا هنيجي لتفصيل في النقطة دي في المجلس القادم ان شاء الله لما نتكلم عن اهل السنة والجماعة، لكن خلينا نعطي بس اشارة سريعة. المدرسة السلفية أو مدرسة أهل الحديث اللي هم أصلهم أنهم يعملون بالكتاب والسنة بفهم السلف، فيتوقفون عند فهم السلف ولا يحيدون عنه. دول بيسموا نفسهم مدرسة السلفية أو مدرسة أهل الحديث، وأشهر أئمتهم مثلا من المتقدمين الإمام أحمد بن حنبل، من مثلا اللي بعد كده شيخ الإسلام تيمية، مثلا في المتأخرين لما بيجي سيرة المدرسة السلفية لازم يجي سيرة المدرسة الوهابية اللي هو الإمام محمد عبد الوهاب في الدولة السعودية مع قيام الدولة السعودية الحديثة، تمام؟ فدول المدرسة السلفية أو مدرسة أهل الحديث اللي هي بتتوقف عند النص ولا تحيد عنه ولا تخرج، وما عندهمش تأويل، يعني يد الله فوق أيديهم، يعني يد الله فوق أيديهم، لله عز وجل يد تليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى، يعني استوى وعلى استواء يليق بجلاله وعظمته، وهكذا. أما مدرسة الأشاعرة فهم الأشاعرة ينتسبون إلى إمام في القرن الثالث اللي هو الإمام أبو الحسن الأشعري اللي كان في بدايته معتزلي، برضه هنيجي موضوع المعتزلة دي فيما بعد. المهم ان هو كان على طريقة معينة ولم يعجبه اقوالهم ولا كلامهم، فاختار لنفسه طريقة اللي هو يطبق الكتاب والسنة، لكن له نظر في بعض المسائل، يؤول بعض أشهر مناطق الخلاف ما بينه وما بين المدرسة السلفية اللي اتكلمنا عنها، هي منطقة الصفات، الأسماء والصفات، يد الله فوق أيديهم. يقول إحنا ما ينفعش نقول لله يد لأن ده فيه تجسيم أو تشبيه، ولكن سنؤول اليد المقصود بها ايه او المراد بها ايه، القدرة، فقدرة الله فوق قدرتهم، الرحمن على العرش استوى، ما نقدرش نقول انه استوى عشان مش عارف ايه، فنؤول الاستواء ونقول ان استوى معناها استولى او على، يعني استوى يعني استولى وكان له السلطان والقدرة وهكذا. دي تقريبا منطقة الخلاف الاشهر ما بين المدرسة السلفية والمدرسة الاشعرية، ان هما في تقارب في أمور كثيرة زي ما هنفصل إن شاء الله على مدار المتن كاملا، لكن دي تعتبر منطقة الخلاف الأشهر اللي هي في الأسماء والصفات. المدرسة السلفية بتقول نثبتها كما جاءت ونقول صفة تليق بجلال الله وعظمته، والأشاعرة بيقولوا لا نؤولها ولا يثبتون هذه الأمور، وقريب من الأشاعرة قريب منهم في نفس النظام ونفس التفكير، خصوصا في مسائل الصفات. مدرسة تانية اسمها المدرسة الماتريدية، نسبة إلى الإمام الماتريدي، قريبين جدا في الكلام، وكل ده سيأتي بالتفصيل معانا إن شاء الله، لكن دي مجرد مقدمة. المقصود اللي كنت بقوله في البداية إن متن العقيدة الطحوية ده منطقة الغام، لأن السلفيين بيقولوا المتن ده تبعنا والأشاعرة بيقولوا المتن ده تبعنا. طب إيه سبب الإشكال ده؟ علشان نجاوب على الإشكال ده وليه حصل الإشكال ده وليه حصل التنازع ما بين المدرسة السلفية والمدرسة الأشعرية على متن العقيدة الطحوية، لازم الأول نتعرف على صاحب المتن. صاحب المتن هو الإمام أبو جعفر الطحاوي. الإمام أبو جعفر الطحاوي ولد في سنة 239 هجري. الإمام أبو جعفر الطحاوي كان ابن أخت الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، يعني الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي كان خاله. الإمام المزني اللي هو صاحب المختصر، أشهر يعني من أشهر الكتب المتقدمة في المذهب الشافعي، مختصر المزني اللي مبني على كتاب الأم للإمام الشافعي، اللي هو من أهم الكتب المتقدمة عند الشافعي. فالإمام المزني خال الإمام الطحاوي، فطبيعي ان الامام الطحاوي اول ما نشأ وكبر وبدأ يتعلم العلم اول حد هيروح له ويسمع منه هو خاله الامام المزني. فالامام الطحاوي كان صاحب عقلية جبارة، صاحب فكر واسع، فكان بيسمع الامام المزني ويسأله ويستشيره امور زي كده. فالامام المزني لم يتقدم عليه في مذهب الشافعية إلا الإمام الشافعي، مش حد قدامه غير الإمام الشافعي بس وكتب الإمام الشافعي. طيب لما الإمام الطحاوي يسأله في سؤال وما يلاقيش إجابة في كتب الإمام الشافعي أو مش عارف أو كذا، فإيه اللي قدامه؟ كتب الأحناف، يعني ما عندوش إلا كتب الإمام الشافعي. إذا ما لقاش إجابة في كتب الإمام الشافعي ينظر في كتب الأحناف. طيب فبينظر في كتب الأحناف وبيشوف كده ويرد على الإمام الطحاوي. فالإمام الطحاوي قال لك طيب طالما لما بنتزنق بنروح لكتب الأحناف، طب ما نروح على كتب الأحناف مباشرة. فبدأ ينظر في كتب الأحناف ويطالع فيها ويتعلمها، وبالتالي تحول إلى حنفي بعدما كان شافعيا، أو يعني تربيته المفروض أنها تكون شافعية، تحول على المذهب الحنفي في الفقه، فأصبح حنفي. لكن عقلية الإمام الطحاوي من العقليات الجبارة والأئمة المتقدمين الكبار في المذهب الحنفي. لذلك بعض الدارسين للمذهب يصنف الإمام الطحاوي أنه مش مقيد بالمذهب، يعني كان يخرج عن المذهب. ده هتشوفه مثلا في معاني الآثار، أحد كتبه المهمة جدا اللي هي عبارة عن أحاديث وبيشرحها وبيخرج منها المذهب الفقهي وبيعرض الخلاف وبيذكر الأدلة وبيناقش وبيستدل وبيرجح، وفي بعض الأحيان قد يرجح مذهبا غير المذهب الحنفي. فبعض الدارسين للمذهب الحنفي قال إن الإمام الطحاوي مجتهد ولا يتقيد بالمذهب ويخرج عنه، وإن كان ده كلام يعني محل نظر، وكان ليا سلسلة محاضرات، 7 محاضرات هي مسماها مدخل إلى المذهب الحنفي، موجودة على قناة اليوتيوب الخاصة بي، فيها في محاضرة منها اللي هي طبقات العلماء في المذهب الحنفي، فيها تفصيل وكلام عن منزلة الإمام الطحاوي في المذهب. عموما أنا اللي أردت، يعني ده ليس محل التفصيل في النقطة دي في منزلته في المذهب، ولكن أنا بس أردت أني أشير إلى العقلية نفسها. العقلية عقلية إمام كبير، كتب في الفقه، كتب في الحديث، كتب في أحكام القرآن، كتب في الحديث معاني الآثار، الأحاديث وشرحها وتفصيلها والتخريج، وكتب مشكل الآثار اللي هي الأحاديث اللي ظاهرها التعارض وكيف يجمع بينها، وده باب عظيم جدا. كتب في أحكام القرآن كما قلت، يعني منه تفسير ومنه فقه. كتب في الاعتقاد متن مهم جدا ولا زال أصل وأساس. كتب كتب عظيمة جدا في أبواب كثيرة جدا من العلم. فالعقلية اللي قدامنا عقلية كبيرة، وتوفي سنة 21 و300 321 هجرية، من 239 يعني تقريبا 82 سنة، توفي عن 82 سنة هجرية. فاحنا الآن أمام عقلية كبيرة وعقلية واسعة التفكير. الإمام أبو جعفر الطحاوي في بداية الكتاب قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن. فهو يرى أن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو يرى أيضا أنه يسير على منوال الأئمة الكبار، أئمته في الفقه اللي هم أبو حنيفة وصاحبي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. لكن الذي أعتقده أنا أن الإمام الطحاوي لم يتقيد لا بالمدرسة السلفية ولا بالمدرسة الأشعرية، إنما هو كان صاحب نظرة. لذلك لما تيجي زي ما قلنا في خناقة، دول بيقولوا تبعنا ودول بيقولوا تبعنا، المدرسة السلفية يقولون المتن على نفس معتقدنا وطريقتنا إلا في بضع مسائل، يعني هو ليس على المنوال، في بعض المسائل اللي خالف فيها الإمام الطحاوي الطريقة السلفية في الاعتقاد، خصوصا في باب الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله. في حين برضو المدرسة الأشعرية في بعض العبارات بيضطر أنه يأول النص شوية ويميل معاه كده علشان يثبت أنه على نفس طريقته، وفي بعض الأشياء بيقول أن الإمام ليس على الطريقة فعلا وأنه مخالف لها. فالخلاصة أنك لما هتنظر في المتن لا هتلاقيه على الطريقة السلفية 100% ولا هتلاقيه على الطريقة الأشعرية 100%، وإنما الإمام يقدم عقيدته هو، ما يراه هو موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة، ولم يلتزم بخط واحد يسير عليه كما لم يلتزم في الفقه زي ما قلنا. وهو ده اللي أسس الإشكالية اللي ظهر اليوم، اللي هو ان احنا نحيزه الى طرف من الطرفين، ده غير صحيح. طيب، وده اللي ظهر بعد ذلك في شروح المتن، اللي ظهر في شروح المتن. لما هنيجي ننظر في شروح المتن، عندنا العلوم الإسلامية في عندنا علم اسمه علم المكتبات وعلم الكتب، في كتب بتسرد الكتب. من أشهر الكتب دي كتاب اسمه كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون، كتاب بيسرد لك الكتب وموجودة فين، وإذا كانت مخطوطة ولا مطبوعة، ولو متن زي ما قلنا ده مثلا أو كتاب مختصر، إيه هي شروحه وحواشيه وتعليقاته وكل الأمور دي. فده علم عظيم، علم فهرسة ومكتبات وحاجات زي كده، الأمة الإسلامية متقدمة فيه أيضا. فعندنا كتاب من أشهر الكتب في الموضوع ده اسمه كتاب كشف الظنون. كتاب كشف الظنون ذكر 7 شروح لمتن الطحاوية، ذكر 7 شروح لمتن الطحاوية كلها العلماء أحناف. ولما هنيجي نجرد بعد كده المكتبات هنلاقي فيه شروح تانية، وزي ما قلنا في البداية الكتاب يتنازعه الطريقة السلفية والطريقة الأشعرية، فبرضو الشروح هنلاقيها منقسمة ما بين الطريقة السلفية والطريقة الأشعرية. هنلاقي مثلا من أقدم الشروح على الكتاب شرح لإسماعيل بن إبراهيم الشيباني، متوفى سنة 629 هجرية. هنلاقي شرح لنجم الدين بكبرس ابن يالين قلج التركي، المتوفى سنة 652 هجرية، واسمه النور اللامع والبرهان الساطع. هنلاقي شرح الهبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني، متوفى سنة 736 هجرية. هنلاقي شرح لمحمود بن أحمد القونوي، المتوفى سنة 770 هجرية، واسمه القلائد في شرح العقائد. الشروح دي أغلبها على الطريقة الأشعرية، وفي شرح الكافي الحسن البسنوي المتوفى سنة 1025 هجرية واسمه نور اليقين، وفي شرح للشيخ عبد الغني الميداني المتوفى سنة 1298 هجرية، اللي هو الشيخ عبد الغني الميداني اللي شارح مختصر القدوري في كتاب اللباب. اللباب في شرح الكتاب من أشهر الكتب في الفقه الحنفي، في فروع الفقه الحنفي. أغلب الكتب اللي ذكرتها دي أو تقريبا كلها على الطريقة الأشعرية، ومعها أيضا مثلا لو شرح معاصر الشرح الكبير على العقيدة الطحوية للأستاذ سعيد فوتو، اللي هو من أشهر المناصرين للمذهب الأشعري في أيامنا دي. طيب، في عندنا بقى أشهر شرح على الطريقة السلفية، شرح ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 792 هجري. طيب، شرح ابن أبي العز الحنفي ده لازم نقف عنده شوية، وفي شروح معاصرة كتير للطريقة السلفية، تقريبا كل علماء الدعوة السلفية السعودية في العصر الحديث شرحوا العقيدة الطحوية، سواء الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ صالح آل الشيخ اللي هو كان وزير الأوقاف السابق، أو الدكتور خالد المصلح، أو الدكتور يوسف الغفيص، أو الرجحي، أو الدكتور سفر الحوالي، أو كل مشايخ الدعوة السلفية شرحوا العقيدة الطحوية. طيب، لكن دايما مدار الكلام كله لما نيجي نتكلم عن العقيدة الطحوية لازم نجيب سيرة شرح ابن أبي العز الحنفي. ليه؟ شرح ابن أبي العز الحنفي عليه خناقة هو كمان، ابن أبي العز الحنفي متوفى سنة 792 هجرية، يعني في القرن الثامن، وعندنا في القرن السابع شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فشرح ابن أبي العز عليه خناقة. الطريقة السلفية من ضمن، نسيت أقول، من ضمن التعليقات المعاصرة والشروح المعاصرة على الطحوية اللي ما ينفعش ننساها، تعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني على شرح الطحوية لابن أبي العز وعلى الكتاب نفسه. ليه لازم نقف عند شرح ابن أبي العز؟ لأن المدرسة السلفية تقدم شرح الطحوية لابن أبي العز أنه من أهم الكتب وأبرزها في التعليق على الطحوية. طيب، المدرسة الأشعرية بتقول إيه عن شرح ابن أبي العز؟ بتقول أنه شرح لمجهول. شرح لمجهول ليه؟ لأن الكتاب لم يعرف إلا مؤخرا، ولأن بعض مخطوطاته أصلا لم تنسبه إلى شارح، مكتوب بس شرح الطحوية وخلاص، ومش مكتوب مين الشارح، فاحنا مش عارفين مين ده، وشخص مجهول وما نعرفوش، فكتاب مجهول، حاجة زي كده. طيب، ليه الإشكالية دي ظهرت؟ إن الكتاب ما ظهرش إلا مؤخرا، وإن بعض مخطوطاته ما فيهاش اسم المؤلف أصلا، وإنه في بعض كتب المكتبات اللي قلناها من شوية زي كشف الظنون مكتوب شرح الطحوية لمجهول ومطلعه كذا بدون ما يسموا الشارح. ليه في قلق حوالين شرح ابن أبي العز تحديدا؟ طيب، علشان نشرح، علشان نفهم ليه في إشكالية حول شرح ابن أبي العز، لازم نطرح إشكالية تانية عشان نحل المشكلتين مع بعض. الإشكالية التانية إن لما هنيجي ننظر في شرح ابن أبي العز هتلاقي فيه عبارات في الشرح لم تنسب إلى قائل، لما هتيجي تدور عليها هتلاقي إن قائلها هو ابن تيمية أو ابن القيم. طيب ليه الراجل بيذكر عبارات ابن تيمية وابن القيم وما بيقولش قال ابن تيمية أو قال ابن القيم؟ لأنه ببساطة الإمام ابن أبي العز كان في مصر وتعرض للأذى في مصر في القرن الثامن. طيب شيخ الإسلام تيمية كان في مصر في القرن السابع وتعرض للأذى وحبس، وكانت تمنع عنه الكتب وتمنع كتبه أنها تنتشر، ويسربوا له الكراريس للمحبس علشان يكتب ويطلعوها تاني وياخدوها ويخبوها، ولو لقوا الكتب دي أو الرسائل دي عند طلاب بيتعرض للعقوبة اللي وجدت عنده. كان يعني أوذي بسبب بعض الفتاوى القضاء في مصر رأوها مخالفة يعني، فتعرض للأذى، وبالتالي ما كانش حد يقدر يكتب في كتبه ويقول قال ابن تيمية. واستمر يعني الناس مثلا لما بتيجي تتكلم عن ابن تيمية أول كتاب بيجي في البال تلقائي مجموع الفتاوى. مفيش مجموع الفتاوى ده، عشان الناس بس تكون فاهمة، ابن تيمية ما ألفش حاجة اسمها مجموع الفتاوى، مفيش كتاب ألفه ابن تيمية اسمه مجموع الفتاوى. اللي حصل انه زي ما قلنا كده هو في السجن فبيكتب بعض الفتاوى بعض الرسائل حاجات زي كده، وفي ايام تانية غير اللي في السجن حاجات زي كده. بعدها بسبعة قرون، تيمية كان في القرن السابع، في القرن الثلاثاشر والاربعتاشر لما قامت الدولة السعودية ونشرت المذهب الحنبلي واهتمت بكتب ابن تيمية، جاء ابن قاسم احد علماء الدعوة الدولة السعودية وجمع الرسائل والفتاوى دي والكلام ده كله في كتاب اللي هو 37 مجلد وسميت مجموع الفتاوى، فهو تجميع ابن قاسم اللي من قرن فات بس، لكن هي عبارة عن مجموعات من الرسائل اللي كتبها ابن تيمية. فاللي عاوزين نقوله ان في المرحلة دي كان اي حد بينشر العقيدة السلفية او بيجيب سيرة ابن تيمية او ابن القيم كان يتعرض للأذى، وده اللي دفع ابن أبي العز انه اولا ما يجيبش سيرة ابن تيمية وابن القيم في الكتاب كله، رغم ان في بعض العبارات والنقولات هي من كلامهم لكنه لم ينسبها اليهم، ثم ان الكتاب نفسه ما في بعض مخطوطاته لم ينسب الى ابن أبي العز وانما نسب الى مجهول او غير ذلك، وده اللي عرض الكتاب ليه انه يكون مسار جدل بعد كده، هل هو المجهول ولا هو ابن ابي العز، وابن ابي العز ده حنفي ولا مش حنفي، لان بيدور جدل اخر هل الاحناف كلهم على الطريقة الاشعرية او الماتريدية ولا فيهم من هو على الطريقة السلفية. في نقل مشهور عن السبكي الشافعي بيقول يتكلم فيه عن ان الاحناف فيهم كثير من او اكثرهم او غالبهم اشاعرة، والشافعية اكثرهم اشاعرة، والحنابلة غالب المتقدمين. تظل جدلية مين سلفي ومين اشعري ومين مع مين ومين ضد مين مثارة ومستمرة لن تنقطع ولن ينتهي الخلاف فيها، وان انا بس اردت ان انا اشير اليها، لا بفصل ولا بحسم كلام، مجرد إشارة عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا بتمشي إزاي. دي كانت مقدمة كده وتعريف بالطحوية وليه عليها جدل وشروحها، وخصوصا شرح ابن أبي العز وليه عليه جدل. هنختم المجلس ده إن شاء الله، بس قبل ما نختم بس المقدمة اللي كتبها ابن أبي العز قبل دخوله في شرح متن الطحوية مقدمة عظيمة جدا. هو الشرح نفسه شرح صعب شوي ولا ينصح به للمبتدئين، يعني لازم تكون قارئ حاجة قبل كده وفاهم شوية فلسفة، الشرح عبارته صعبة شوية لكن مقدمة عظيمة، فممكن نقرأ منها يعني ايه صفحة كده ولا حاجة، واللي عاوز